الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ بدرس كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني، وما زلنا في أبواب كتاب الجامع، الكتاب الأخير، وندخل اليوم في باب الزهد والورع. كما جمع الحافظ عليه رحمة الله تعالى أحاديث في هذا الباب، باب الزهد والورع، باب عظيم يحتاج إليه كل مسلم أن يعلم معنى الزهد والورع. فالزهد المصدر زهد في الشيء، ويعني تركه وأعرض عنه فهو زاهد. ومادة زاهدة في اللغة مبنية على القلة، تدل على القلة. الزهيد الشيء القليل، يقول لك هذا بثمن زهيد، بخ أو زمن قليل، بثمن آسف أو غير ذلك. حقيقة الزهد السلف تكلم فيها، يعني ممكن نقول تنوعت، بلاش نقول اختلفت، لان الخلاف خلاف تنوع ليس اختلاف تضاد، لكن تنوعت اقوال السلف في تعريف الزهد. وبعضهم هو ايضا من مادته ايضا ان الزهد انصراف عن الرغبه في الشيء، يعني عموم الزهد انك الانصراف عن الرغبه في الشيء الى ما هو خير منه، ايا كان هذا الزهد فيش ايضا. و ذلك هو الراغب عن الشيء فيما هو إلى ما هو خير من هذا الشيء. والزهد بيكون فيما يشغل عن الآخرة، يعني يزهد في الدنيا التي تشغله عن الآخرة. يعني صحيح أن الزهد هنا فيما يشغل المرء عن الآخرة، أو يشغل عن الآخرة. يشغل عن الآخرة ويش في شؤون الآخرة، في طلب الآخرة، في الرغبة في الآخرة، في أعمال الآخرة. كل هذا صحيح أن الزهد يكون فيما يشغل عن الآخرة وفيه إقبالا على الدنيا. لذلك يدخل في الزهد المحرم والمكروه، وقد يدخل في الزهد المباح التي قد يشغلك عن أعمال الآخرة أيضا، أو يشغلك عن القيام بالأعمال الصالحة. وهذا طبعا لا ينافي أنك تعمل في الدنيا وتتقوى بالدنيا، سواء بالرزق أو بأمور حتى تعينك على طاعة الله. فمثلا تعمل حتى لا تعمل وترتزق حتى لا تمد يدك إلى الناس وتأخذ وتسأل الناس. لا شك أن العمل أفضل من سؤال الناس وأي نوع من أنواع العمل. العلماء يتكلموا يعني بين الزراعة والصناعة والتجارة والخلاف في ذلك أيهما أفضل، ليس هذا موضوعنا، لكن نتكلم عن أن الزهد لا ينافي أو لا يتعارض على أن المرء يعمل في الدنيا ما يكفيه سواء لنفسه أو لأهله أو لقوت عياله، ولكنه لا يشغل ذلك عن الآخرة. والبعض يقول أن الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال لتصغر في عينيك فيسهل عليك الإعراض عنها. كلام أيضا بديع، تنظر إلى الدنيا بعين الزوال تستصغرها، هي رأي زائلة. ذلك لما تستصغر في عينيك لا تكون لها شأن ولا يهمك أمر الدنيا وما فيها، فيسهل عليك أنك تعرض عنه. الإنسان بيعرض عن الشيء الذي قيمته قليلة ويقبل على الشيء الثمين الذي فيه يعني نفع أعظم. والبعض قال الزهد العزوف عن الدنيا بلا تكلف، أكتصل بأنك طبعاً بتحتاج وقت، هذه ممكن يكون مقامها إن شاء الله كلام في التحفة العراقية أو في التزكية، تزكية النفس والقلوب، لكنها حتى تصل لذلك تحتاج المجاهدة أولا، يعزف القلب عن الدنيا، ثم تصل إلى بلا تكلف، يعني أصبح المسألة سجية، خلاص أنت ما تريد من الدنيا شيء، بتعزف عنها أيضا. لذلك المسألة ليست في كثرة المال، الزهد في الدنيا لا يشترط فيه قلة المال، بل قد تكون معك مال كثير وأنت في الدنيا، وهذا الذي يغيب عن البعض. أحمد سئل رحمة الله عليه، يكون الرجل معه 1000 دينار هل يكون زاهدا؟ 1000 دينار ده ذهب، يعني 4 جرام وشوية، يعني مع 4 كيلو كده، كيلو بقى تتكلم في 20-30 مليون مثلا أو شيء بأسعار اليوم. فسئل هل يكون زاهدا؟ قال نعم، بس انتبه القيد، شريطة ألا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. تمام، لو معاك 100 جنيه زياده بتبقى مزقطط، بتبقى طاير في السماء، لو كسبت في حاجه من 1000 جنيه ولا 10000 جنيه تبقى حاسس انك فوق السحاب، محدش معاك. ولو بس خسرت 50 جنيه ولا 100 جنيه في شيء بتبقى متنكد طول الليل والنهار. انظر قلبك بقى هنا. يبقى المساله هنا لو معه حتى كل الذين اموال لا يفرح بما زاد ولا يحزن اذا نقص. والعجب ان انا سمعت بعض الكفار من اصحاب رجال الاعمال يتكلمون في هذه المسألة، هو من ملياردير، لكن قال أنا بعد مال معين أصبح لا يهمني المال خلاص، يعني زاد أو نقص عندي ما يكفيني. هو بيتكلم، من تسمع كلامه هو يتكلم بمعنى الزهد، لكن هو لا يعلم، هو بيتكلم إن يعني خلاص يعني ما أحتاج للمال، ما أنا عندي ما يغنيني مكان وكذا وكذا وانتهى. وهو كافر عموما يعني، مع إنه عنده مليارات. فهي المسألة مش بالكثرة، هي المسألة بتعلقك بهذا المال، بتعلقك بهذا. ذلك الإمام أحمد لما سئل أيكون الرجل معه 1000 دينار ويكون زاهدا، قال نعم، شريطة ألا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. وهذا معيار صعب جدا، يعني مسألة إن مع زيادة المال فتنة شديدة، بالذات في هذا الزمان. فكيف لو وصل القلب إنه ما يفرق معه إذا كسر، إذا ربح كثيرا أو نقص كثيرا، القلب لا يتغير، هو وصل لمرحلة من الزهد، وإلا ادعاء الزهد أو آخر. ذلك ورد عن بعض التابعين قال الزهد أيضا 3 أصناف، زهد فرض وزهد فضل وزهد سلامة. الفرض أنك تزهد في الحرام لأنه واجب عليك ذلك، لابد تزهد في الحرام يعني تقترب. والفضل أنك تزهد في الحلال، يعني ما يهمك الحلال، ما تفرح به أوي ولا شيء. وزهد السلامة أن تزهد في الشبهات حتى لا تقع في الحرام، فهذه السلامة من الكلمة باينة واضحة. الشيخ حسن تيمية لو تعريفه اللي يعتمد عند كثير من أهل العلم في مسألة الزهد، ويفرق بين الزهد والورع فيها، ويقول الزهد ترك رغبة فيما ينفع في الدار الآخرة، يعني هو قايل ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة، هذا هو الزهد. ذلك ابن القيم قال هذا احسن ما قيل في الزهد، طبعا شيخ ايضا يعني من يشهد، لكن هو الحق فعلا، ترك ما لا ينفع في الدار، ترك الرغبه فيما لا ينفع في الدار، يعني الشيء اللي يفيدك في الاخره انت ليش تجري عليه في الدنيا، هو لن يفيدك بشيء. فهذا هو الزهد، هذا الفقه، انك تتركه لا يفيدك في شيء. وكأن المقصود هنا فيه طبعا المحرم والمكروه لابد ستتركه في وجوب او يعني، لكن المباح هو، لهذا التعريف يقترب من المباح، ترك المباح الذي لا طاعة فيه، يعني ممكن تترك كثير من المباحات التي لا يكون فيها سبيلا لطاعتك، والا ممكن تستفيد بالمباح في الطاعة، لكن اذا وجدت انك المباح هذا لا يكون لك فيه طاعة او له نفع في الآخرة فتركه افضل. أما لو فيما ينفع في الدار الآخرة وتزهد فيه فهذا ليس من السنة أو ليس من الدين أصلا، يعني أن تزهد فيما ينفعك في الدار الآخرة هذا ليس لا في مفهوم الزهد ولا في الدين، بل ده ممكن يدخل في قوله تعالى والذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم، لأنك إذا زهدت فيه وهو حلال ممكن يفيدك في الآخرة وأنت زهدت فيه فكأنك حرمت ما حله الله. هذا ينتبه إليه البعض من الغلو إنه بيقع في ذلك أيضا، وهذا من الجهل عموما يعني. طب هذا الزهد الورع أيضا، يعني الأصل في الورع في مادة الكف والانقباد، يعني الورع فيه الكف والانقباض، لان الورع انت بتتورع يعني كل ايش بتكف عن شيء، تنقبض، ما تفعل تترك، فهو في نوع المس الكف والانقباض والانقباض ايضا، وفيه كف عن ما لا ينبغي ايضا. ايضا السلف تنوعت العبارات في تعريف الورع، بعضهم يقول ان الورع يجعلوه في منطقه المشتبه فيه المتشابهات، هذا الذي يكون دائره الورع، لان عندك الحلال بين والحرام بين، فالحلال تاتيه والحرام تتجنبه، فالورع ينزل في منطقه المتشابهات في هذه الدائره ايضا، التي قد يكون فيها حرام او مكروه، اما تكون بين الحرام وبين المكروه، فيتورع عنها شبهه الوقوع او خشيه الوقوع في المحظور. لذلك بعض السلف كان يقول ان الورع كما جاء في كثير البعض ايضا، قالوا ما رايت اسهل من الورع، اذا حاك في صدرك تركته، او ما حاك في نفسك فاتركه. وهذا طبعا انت الورع كما يميز دائما الورع هذا لنفسك، انت لا تامر به الغير، والمفتي الفقيه انه لابد ان يراعي طبعا ذلك، ما يفتي بالورع الا لو واحد قال انا اريد اتورع، قال له تريد الورع يبقى يعطيه فتوه الورع، لكن الاصل انك لا تفتي الناس بالورع، الورع هذا فضل زائد، مش ان حتى لو انت تورعت لكن لا تفتي الناس بما انت تراه ورعا، لان هذه مكتبه اصاله، ولكن لن تصل الى التقوى والعلو في التقوى كما قال بعض السلف، او حقيقه التقوى، حتى تدع ما لا باس منه حذرا مما به باس، وهذا علو لابد. نعم، فمنهم ظالم لنفسه، منهم مقتصد، منهم سابق بالخيرات. هذا السابق بالخيرات الذي وصل للاعالي لابد ان يترك او يدع ما لا باس منه حذرا مما فيه باس، او حذرا مما فيه باس فقط، وهذا ورع ايضا. وهنا بقى التعريف ايضا لشيخ التيميه عشان يفرق بين الزهد والورع، قال لك الورع ترك ما قد يضر في الاخره، يبقى الزهد ترك ما لا ينفع في الاخره، مش هيفيدك في شيء، لكن الورع ترك ما قد يضر، معامله مشتبه هي ربويه، هي فيها غب، فيها جهاله، فيها اشكاليه، فانت تتورع قد تضرك في الاخره، قد تكون حرام فتاتي بالحرام فيها، فهنا تتورع عن ذلك ايضا. لذلك خلف الورع المحرمات والشبهات، ليش؟ لانه بتضر. نعم ايضا، ولذلك البعض كما جاء في حديث النعمان، الورع المشروع والورع عما قد تخاف عاقبته، ان في عاقبه ممكن يكون به عاقبه، هذا هو الورع المشروع، وهو اما يعلم تحريمه او يشك في تحريمه. يبقى هنا لو يعلم تحريمه هو ورع واجب، ورع واجب لانك لابد تتركه، ما يشك في تحريمه هذا هو الورع الذي قلنا عليه ايضا. وقد أن تظهر كما قلت أيضا في مسألة الشبهات في ذلك. ولذلك لو نظرتم في تعريفنا للزهد والورع لم يدخل فيها لا واجب ولا مستحب. لذلك ابن تيمية يقول أيضا الزهد والورع لا يدخل فيه الواجبات والمستحبات. الواجب كيف تزهد فيه وكيف تتورع عنه؟ أنت مطالب به. والمستحب كيف تزهد فيه وهو لك فيه أجر في الآخرة؟ فلا يمكن ولا تتورع عنه ايضا، انه لا يضرك في الاخر، فلا ينزل في الواجبات والمستحبات لا في تعريف الورع ولا تعريف الزهد. الدائره كلها في المحرمات الواجبه زهدا وورعا، والمكروهات والمباح بقى الذي قد يفيدك وقد لا يفيدك هنا. لذلك والمباح قالوا يصلح في الزهد ليس في الورع، لان المباح في الزهد قد ينفعك في الاخر، اما المباح ليس فيه ورع لانه لا يضرك في الاخر، يبقى المباح لا يدخل في الورع يدخل في الزهد، والواجب والمستحب لا يدخل في الاثنين، والمحرم والمكروه يدخل في الاثنين. وهذا يدل على ان الزهد اعلى من الورع. البعض يظن العكس ان الورع اعلى، الرجل متورع وجيد الورع كويس هو مطلوب، لكن الورع لانه الخوف ايش ما يضرك، لكن الزهد انك بتترك ما لا ينفعك في الاخره، فالزهد اعلى. انت في الورع تخشى عقاب او تخشى شيء، في الزهد انت لا تخشى، ده انت بتترك كل الذي لا يفيدك في الاخره، ما تنشغل به. فلا شك ان الزهد اعلى من الورع. الورع ترك ما يضر، والزهد ترك ما لا ينفع، وترك ما لا ينفع اعلى من ترك ما يضر. لان الاشياء ثلاثه، منها ما يضر في الاخره، ومنها ما ينفع، ومنها ما لا ينفع ولا يضر. فالورع ترك ما يضر في الاخره، والزهد ترك ما لا ينفع في الاخره، والذي يضر بتركه من باب اولى هيكون. اذا كل زاهد ورع، وليس كل ورع زاهد. نسال الله ان يرزقنا الاثنين، الورع والزهد. وفي حاجه في الصوت، الصوت جيد على التليجرام ولا في اشكال؟ نطمئن يعني. طيب ندخل في الأحاديث. قال عن حديث عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، قال: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. هذه الزيادة وقال متفق عليه مع مراعاة أن أهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، هذه الزيادة عند مسلم في رواية مسلم فقط. هذا الحديث مهم في شيء، لأنه فيه فائدة حديثية لبعض طعن في سماع النعمان بن بشير، طعن بمعنى بعض أهل الحديث كالوقيدي، قال إنه لا يصح سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النعمان كان عمره 8 سنوات عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم، فهذا رد على من يرى عدم إثبات سماع النعمان لصغر السن، وهذه دلالة على أن حديثيا أنه دليل على صحة تحمل الصبي المميز. الصبي المميز 8 سنوات ميزة، غالبا ميز طبعا، وإلا فإذا هذا دليل على صحة تحمله. عارفين التحمل؟ في فرق بين التحمل والأداء. تحمله أن يسمع ممكن يؤدي بعد 20 سنة، لكن تحمله هو ده المعتبر عندنا. وطبعا والأداء أيضا له يعني عمر، لكن نتكلم ممكن يتحمل صغيرا ويؤدي كبيرا أيضا، ممكن يتحمل قبل البلوغ كنعمان ويؤدي بعد البلوغ، فهذا مقبول. وهذه دلالة كما قلنا على أن تحمل الصبي المميز ثابت. إن الحلال بين، وهذا معناه ظاهر يعني، ويعني بين يعني كل الناس تعلم الحلال، يشترك الناس في معرفة الحلال، بين ظاهر للناس. وغالبا هذا الحلال الذي حله الله طبعا ورسوله أجمع عليه المسلمون، أو أجمع المسلمون عليه على حله طبعا، هذا بين ظاهر يعني لا إشكال في بتاعه. يعني مثلا حلية الخبز، حلية البيوع، حل الله البيع وحرم الربا وحل الله البيع، فهنا يدخل الطعام مأكول المشروب الملبوس حلال، هذا لا أحد يعني بين واضح. وإن الحرام بين أي ظاهر، وإن كان الحرام طبعا ما نص عليه الله عز وجل أو نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، في محرمات ظاهرة ما يقبل من أحد جهله، مش حد يقول لنا الآن إن طبعا لو أسلم جديدا هذا أمر آخر، لكن دخل في مسلم ما يقولش إن الخمر ليس بحرام، الزنا ليس بحرام، الربا ليس بحرام، هذه محرمات موجودة. الميتة، الخنزير، نكاح المحارم مثلا، الميسر، كل هذه محرمات بينة ظاهرة. قال: وبينهما مشتبهات أو مشتبهات، مشتبهات، وفي رواية مشبهات كمان في روايات أخرى، لكن هنا مشتبهات، هذا لفظ مسلم. وعند البخاري مشبهات، في كتاب الإيمان، قال: وبينهما مشابهات، بفتح الشين كده وتشديدها، أيا كان بقى، مشابهات مشبهات. هو إذا فيها اشتبه الأمر يعني لم يتضح الحلال والحرام، وهذا الإشكال اللي يحتاج لأهل العلم أن يبينوا ذلك. قال لا، لذلك قال الحسن: لا يعلمهن كثير من الناس، يعني لا يعلم كثير من الناس حكم المشتبهات من التحليل، لذلك لابد فيها من الرجوع لأهل العلم. لذلك قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي رواية عند الترمذي: لا يدري كثير من الناس أمن حلال أو من الحرام، وإن لم يكن يدري فعليه أن يسأل. وهنا قال كثير، دل ذلك على أن أهل العلم في قلة، أو الذي يعلم المشتبه عليه المشتبه فيه قليل، هم المجتهدون، والمجتهدون من أهل العلم. لأن أنت تجد أن كل واحد ما شاء الله عندنا ما فيش عنده اشتباه في شيء، هو شغال كله واضح عنده. ونفس ما يقول لا يعلمون كثير، احنا لا، الكثير اللي بيعلم. تجلس في مجلس الان ويسال سؤال، قلما تجد واحد لا يجيب. في الشرع طبعا، انا كلام في الشرع، مع انه لو سئلوا في السيارات ولا في الهندسه تجد كله ساكت، اللي بيفهم بقى هو اللي هيتكلم. لكن في الشرع تجد الكل بيتكلم ويبلي بلاء بقى، مش عارف اقول ايه. هذه مصيبه، لان لما يشتبه، هذه يعني هذه صوره للحياه اللي احنا عايشينها، حتى في المجتمع، سواء حتى المجتمع يعني الخاص بالدعوه عموما، الدعوه بسماها العام كانت علميه او قصص او دعاء، وبين عامه الناس، كل هذا هنا وهنا مسائل تطرح من عضل المسائل، تحتاج انك تجمع عليها المجامع الفقهيه او اهل العلم في بلد، يجلسوا يدرسونها ثم يخرجون فيها في كلام، وانت تجد الان كل واحد بيتكلم فيه. ده مش العوام فقط، حتى المحسوبين على التيار الإسلامي كما قال أو غير ذلك، يسهل عليه جدا يطلع يبدي رأي ويقول وينظر، وهي مسألة تحتاج لك تجمع علماء البلد، بل ممكن علماء المسلمين حتى يتكلموا فيها. مسألة مشكلة تحتاج لتفنيد وأدلة ورجوع وأبحاث، ويجتمعون ويقدروا مصالح ومفاسد ثم يخرجون برأي. المفروض ان الراي هذا لما يخرج او القول يتبعه عوام الناس وباقي الناس، بل يتبعه كمان طلاب العلم. لكن نحن الان ليس عندنا كبير لذلك، الناس كلها ترى انفسها هي تتكلم، فلما وهذا مشكله. ولذلك ارضي لما ينبري من ليس مؤهل التخصص في العلم، وان كان لهم نصيب في الدعوه ويتكلمون في ذلك، وايضا يلبسون على الناس ويضيعون كلام العلماء الذي لابد ان يسمع مع كثرة الأتباع عنده. فهذه كلها هذه الإشكاليات، المشتبهات التي تكلم عنها وسلم: لا يعلمون كثير من الناس، الناس كثير من الناس يتكلمون فيها الآن. طب ليش الاشتباه حدث؟ وأنت لما تتعلم ستفهم المسألة ليش عظيمة أنك تقف وتتكلمش وتنظر، لأن هذه تعارض، قد يكون هناك تعارض في الأدلة، وإن كان تعارض في الناظر، وإلا في الشرع لا تعارض، لكن لا يظهر للناظر في الأدلة ترجيح، ما يستطيع أن يرجح ولا يستطيع أن يجمع، وممكن يجمع أول ما استطاع أن يجمع يرجح، ما استطاع أن يرجح. هذا طبعا في أي في حق المجتهد تتعارض فيها الأدلة، وطبعا هو التعارض هذا نسبي كما قلت، يعني ممكن هذا العالم تتعارض عنده، لكن عند عالم آخر لا تتعارض. ذلك لما أقول ليش لما يكون المسألة مشتبهة تعرض على أهل العلم، ليش؟ لان اللي عنده نظر هنا مع اللي عنده نظر ممكن نظره ايضا يحتاج لتصويب، فيصوبه الاخر فيخرج بعد ذلك بقول بالمساله. لكن حدث الاشتباه، نعم حدث الاشتباه. لذلك تعلم لما الجهل اللي تسمعه، لما واحد يطلع يقول لك اديني ايه في القران بتقول ان ان ان ان عوائد البنوك حرام، اول ما تسمع احد بيقول لك هذا الكلام وهو حاسب نفسه على انه من اهل العلم، هو طبعا لا يقترب من اهل العلم في شيء، فيطلع يقول هذا القول. ده الكلام يتقاله عوام، يقولون الناس قاعدين على الكراسي، مش يقول اديني اعطيني ايه بتقول ان عوائد البنوك حرام في القران. مجرد ان يتلفظ هذا الكلام تعلم ان هذا لا ينظر اليه، مش يسمع له، يعني حتى ما تعديش من جنبه وتنظر اليه تحسبه من ذلك. أيوة. لكن عندك أمور اختلف ظهروا فيها، كما مثلا المسائل الفقهية اللي نتعرض إليه، أنك دخولك للمسجد، هل يجب عليك أنك تصلي ركعتين قبل الجلوس أم لك أن تصلي أن تجلس ولا تصلي؟ طب لو دخلت وقت الكراهة أو شدة الكراهة قبيل طلوع الشمس، تقول قبيل الغروب مثلا، فعندك نهي عن الصلاة في هذا الوقت، وعندك أيضا نهي عن الجلوس بدون الصلاة، فيحدث ما يحدث من الخلاف، تكون مشتبه عند البعض والبعض غير مشتبه. أو قد يأتيك الدليل فيه أمر أو فيه نهي فتحمل على الوجوب والندب على الكراهة على التحريم أيضا. كمثل نصف الجمعة مثلا، الخلاف اللي موجود بعضهم يرى على الوجوب وعلى الاستحباب. يختلف المسألة مشتبهة ليش؟ فما يعلم دليل على نص المسألة فوقف لذلك، وغيره قد يعلم اذا كان ابو بكر العالم معلما في مراس الجده، ولما جاءته تسال المسجد قال لك شيء في كتاب الله، فانظر بقى حتى ياتينا. فجاءه من عبد الرحمن بن عوف اذكر ولا من، او احد الصحابه، قال له ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ورث الجده السدس. هو ابو بكر قال لا اعلم في كتاب الله، انتظري حتى ما يعني يسال بقى يشوف في السنه يغاب عنه شيء. ممكن اذا كان عمر رضي الله عنه هو الملهم كان بيغيب عنه لما كان بيتناوب مع صاحبه في الراعي يوم ويوم، فغاب عنه حديث الاستئذان، وغاب عنه الختان، حديث الغسل من الاكسال وغير ذلك، غاب عنه وعن الصحابه. وايش اللي كان يحدث؟ يجتمعون ويسالون. فاذا خفاء النص قد يكون، وهذا يؤدي الى الاشتباه وعدم بلوغ. طيب قال فمن اتقى الشبهات، هنا بقى الحديث، من اتقى الابتعاد عن الشبهات، اجتنب الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ يعني طلب على وانتبه هنا كلمة مهمة، استبرأ لدينه وعرضه، طلب البراءة في دينه حتى لا يذم. هو طلب البراءة في دينه يعني ايش؟ حافظ دينه من الذم ان يذم، وحافظ عرضه ان يصونه عن كلام الناس ايضا ممكن يعيبه انه واقع في الشبهات. إذا الذي لم يستبرأ أو الذي لم يتجنب الشبهات هنا سيصيب نقص في الدين، وقد يصيب نقص في العرض أيضا، لأنه واقع هيتهم أنه واقع في المحظور في ذلك. قال ومن وقع في الشبهات تجرأ يعني على الشبهات وأقدم عليها، وهذه طبعا قد تحدث، إما أنه يكثر من تعاطي الشبهات، ودي مشكلة، يكثر من تعاطي الشبهات فتجده دخل في الحرام ولا يشعر، أو تساهل، اعتاد التساهل، فلما تساهل ما انتبه للوقوع في الحرام وقد يقع في الحرام عمدا نتيجة تساهله في المشتبهات، خلاص خف. لذلك الإنسان لما بيقع في شيء ثم يتمادى فيه قد يقع في الأعلى منه بعد ذلك، بيحوم حول الحمى كما قال سلم، فيوشك أن يقع فيه مع كثرته في المتشابهات أو المشتبهات وقوع فيها والتساهل، يقع بعد ذلك في الحرام والعياذ بالله. خلق الراعي يرعى حول الحمى، هنا تشبيه بليغ من سلم كما سيأتي في الشرح، تشبيه الراعي يرعى حول الحمى، حمى إيه؟ حمى السلطان، حمى أمير المؤمنين، حمى الخليفة، بيجعل حمى لإبل الصدقة والزكوات وعموم المسلمين التي ليست له، فهو يرعى حواليها ثم يقع، يرعى بمواشيه فيقع في الحمى الذي ليس له، يأكل منها ويشرب من ذلك، مكان محمي يعني. كان زمان الخلفاء يجعلون محميات لراعي فقراء، اصحاب المواشي الفقراء ما عندهم مراعي يجعلونها حمى محمى، الفقراء ياتوا بمواشيهم ويرعوا في هذا المكان لعموم المسلمين، لكن الاغنياء لا يذهبوا عندهم مراعيهم ومواشيهم، فهو الراعي بعد يحوم حتى يقع فيما منع منه. كذلك الذي ياتي بالمشتبهات كانه بيحوم حول الحرام، يوشك ان يقع فيه، يعني يتساهل في ذلك حتى يقع في ذلك والعياذ بالله. وهذا تمثيل طبعا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا ولكل ملك حمى، وألا هنا تفيد ألا أولا بفتح الهمزة حرف تنبيه يفيد التوكيد، يعني إشارة إلى بعدها أمر لابد ينبغي أن تنتبه إليه. أما تيك ألا يبقى لابد كأن هذا حرف، هذا تنبيه يفيد التوكيد، يبقى انتبه لما سيأتي بعده من الكلام. يعني أنا لكل ملك حمى، والملك هنا لو قلنا من ملوك الدنيا يعني بأن كل ملك كما قلنا بيبقى له حمى، مكان معين بترعى فيه بهاء المسلمين كما قلت من بيت المال، إبل الصدقة، إبل الجهاد اللي يقاتل عليه أو الفرس أو غير ذلك الخيل، فهو بيقترب من ذلك. ألا وإن حمى الله محارمه، شو أنت أقول التمثيل، ألا إن حمى الله محارمه، هو قبل الملك له حمى. طب حمى الله عز وجل هو محارم الله عز وجل الذي أمرك أن تجتنبها، فالمشتبهات تقربك من ذلك فتقع في المحارم اللي هي المعاصي. ثم بين الحديث، عظيم جدا هذا الحديث يعني يحتاج محاضرات، ألا وإن في الجسد مضغة. طبعا هو الكلام كله في هذا الحديث على الورع أيضا، أنك تتورع المشتبهات حتى لا تقع. لذلك هنا قال ألا في الجسد مضغة، وهو يتكلم عن القلب، إذا صلحت صلح الجسد كله. وهو يتكلم عن القلب، قطعة هذه في الجسد اللي هو القلب، سلامة القلب من أهم شيء في المرء. سلامة القلب دلالة على سلامة الجسد، بل دلالة على سلامة المرء ككل ونجاته أيضا. ذلك كل لابد له أن يراعي سلامة القلب ويعالج أمراض القلوب حتى ينصلح الجسد بالكلية. ألا أن في الجسد مضغة، يعني يتكلم على القدر مضغة من الطعام، يعني القلب كله إيش يعني حجمه مقدار القلب، إذا صلحت صلح الجسد كله. طب صلاح الجسد المضغة هذه كيف ستصلح؟ ستصلح بالإيمان، تصلح بالعلم. فلما يصلح بالإيمان والعلم يصلح الجسد بالكلية. طبعا هذا الكلام سيأتي اللي هي القلب، تبين لك دلالة عظيمة جدا على بين الباطن والظاهر وبين القلب وباقي الأعضاء. والحديث هذا عموما من الحديث التي قامت عليها الشريعة، أو يعني مدار الشريعة على هذا الحديث من ضمن الأحاديث التي يعني قال العلماء إن هي مدار الشريعة عليها، هذا الحديث الذي فيه الفعل الحلال وتجنب الحرام وعدم الوقوع في المشتبهات والاحتياط للدين والعرض وصلاح القلب وارتباطه بصلاح الظاهر. وفي تقسيم الشريعة الثلاثة، حل بين وحرام بين ومشتبهات بين الحلال والحرام. وفي دلالة أيضا مهمة جدا، يقول لك أصلا ما كانش فيه بنوك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان الأحكام معطلة، البنوك اللي ظهرت دي ما كناش نعرف حكمها قبل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا لا يعلمون كثير من الناس، بل المشتبهات في ناس بيعرفوها من قليل من الناس يعلموه. إذا ليس هناك شيء لا يعلمه أحد، لا يخفى، خفى على الكثير لكن لا يخفى على البعض. ودلال ذلك على الأحكام المشتبهة ليست معطلة بل يعلمها بعض أهل العلم، لكن هذا فرض بيت من شيء علمها من علمها وجاهل من جاهل أيضا. يبقى أنت أتشي تقول لا أصل هذا لم يكن موجودا، هذا لم يكن معلوما، ما في شيء مستحدث إلا ولو في الشريعة عندنا أصل، ولو حكم يقاس عليه أو نص عليه، إما منصوص لكن الاسم تغير. زي يقول لك المشروبات الروحية، هتقول لي في حاجة اسمها مشروبات روحية، بس هي الروحية هي الخمر، انت سميتها مشروبات روحيه، هل ده معناه ان انا مش هحرمها لك؟ ما هي روحيه هي الخمر، انت غيرت الاسم الان، لكن هل حكمها موجوده؟ موجود. انت غيرت البنك بدل اليهودي اللي كان بيرابي وريب العباس طلع عنه النبي وضعه تحت قدمي في خطبه الوداع، فجبت انت البنك يرابي، سميته ما تسميه. ولو في معامله مشتبه فيها لابد ان سيعلمها بعض اهل العلم، لأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس كثير نعم، لكن معناه أن ليست هناك أحكام معطلة ممكن تتوقف لبعض من الزمان، كما أن في بعض المعاملات المستحدثة يقول لك محل بحث، بعض العلم اختلفوا فيها، قلب الجواز وبعض قلب الحرمة والبعض توقف تحتاج لمزيد بحث، لكن البعض تكلم فيه عنده فيها علم، مش ليس عنده فيها علم. فالعلماء المجتهدون عنده مزيه من العلم، ذاك الفرق بين العالم المجتهد والعالم الغير مجتهد. يعني لو قلنا انه عالم، لان اصل العلماء يكون مش محل اجتهاد، لكن ممكن يكون عالم مجتهد مذهب كما معلوم لديكم، او مجتهد مطلق، الدرجات في الاجتهاد هذه. وهذه دلاله اشاره من مسلم على انك لابد لك ان ترجع للعالم. المقلد لا يعلم، المقلد يقتدي بافضل العالمين، فانت لابد ترجع للايش، للي عنده الاجتهاد، عنده العلم. لانك لو اشتبه عليك الامر مش تسال اي احد، وده اللي بيحدث الان. هو عايز يعني اي شيء، اي معلومه، مساله من العضل المسائل، ويسال فيها اي احد، يقول لك انا استفتيت. طب استفتيت من مقيم الشعائر؟ ما اقصد شيء، لعل مقيم الشعائر في اماكن معينه يكون افضل من يكون عالم، بس هو مقيم الشعائر. هنا انا اتكلم عن الوضع، هو مقيم الشعائر، وظيفته مقيم شعائر، المؤذن وقفته انه يؤذن، خطيب الجمعه حتى لا يشترط عند الكثير انه يكون من اهل العلم، بعضهم يكون من اهل الخطابه والدعوه. فلا بد تسال من هو مختص، تسال في المعاملات يبقى على الاقل تعلم ان هو له في المعاملات، تسال في الطلاق والنكاح يبقى هو له في الطلاق والنكاح ان كان في تخصص، والا لو كان خلاص هو اعم الرجل يشعر عنه ذلك يسال. لان النبي قال ذلك لا يعلمهن كثير من الناس، فليست المساله انك تسال اي احد. طبعا المساله الرئيسيه في الباب هنا اللي هو في الباب اللي معنا في الورع والزهد، اتقاء الشبهات، انك لابد تتقي الشبهات وتبعد عنها. وهذا طبعا متى اذا حصل لك التردد بين الحل والحرمه. يعني الان جاءك الكلام في الحل وجاءك الكلام في الحرمه، قول وقول، والذين قالوا هنا اهل علم هنا اهل علم، والامر عندك تردد فيه، استبرأ لدينك ولعرضك. يعني انك تتقي الشبهات، لا شك ان هذا هو مقصود الحديث. لكن احنا لابد ان نؤصل ايضا، نحن في زمن لابد ان نقر فيه ان بشيوع الحرام، حتى نكون نضع رؤوسنا في الرمال كما يقال، لا لابد ان نكون على الواقع. نحن في زمن نعم شاع فيه الحرام، شاع ليه الحرام؟ بمعنى ان الحرام اكثر من الحلال، المعاملات اكثرها فيها مخالفات شرعيه، واقلها بكثير اللي فيها تبرأ من ذلك. وليست معاملات المالية في الشراء والبيع، لا، ده في حياتك كلها، في أي أمور مرجعيتها الآن ليست الشريعة الخالصة. فالحرام فيه شيوع، نعم فيه شيوع، وهذا لابد يراعي فيها المفتي وبيفتي، إنه أحيانا ما يستطيع أن يفتي الفتوى الخالصة في زمان، وفي زمان آخر يجد أن المسألة يصعب أن هذا تتكلم عنها، فلابد أنك تقدم بقى الضرورات هنا، تبيح بعض المحظورات إلى غير ذلك. لكن أيضا ليست كما نحن فيه الآن أن الباب مفتوح على الصعيد، كل ما تكلم أحد فلان يقول لك الشيخ فلان أو فلان قال لك دي ضرورة تبيح المحظور، يروح يشتري شقة ب6 مليون ضرورة تبيح المحظور وفيها ربا، يروح يشتري عربية ب2.5 مليون 3 مليون ومليون ضرورة تبيح المحظور، يروح يكبر مصنعه بقرض ربا ويقول لك ضرورة تبيح المحظور، أنا أنتك إزاي أعمل صالح البلد والعمالة وغير ذلك. تلبيس، هذا تلبيس، لأن الفقيه يعلم متى تكون الضرورة. مسألة القاعدة هذه التي يعني لو كان لنا أقول إيش، بس هي قواعد فقهية خمسة كبرى، ما يمكن أن نتكلم في القاعدة أصلا، لكن احنا نتكلم على تطبيق الناس للقاعدة الآن. يحدث تلبيس كيف الآن بصورة أن خلاص أصبح ضرورة وتبيح المحظور. فهنا نعم قلنا أن في شيوع حرام، لكن أيضا لابد المرء يحتاط. يعني ممكن تنظر لدي مسائل إذا ضاق الأمر عليك مهلكة، أنت داخل على مهلكة حقيقية، لكن التوسعات وتحسينات والأمور ليست من الضروريات، وأمور أصلا ممكن يستغنى عنها وتعرض نفسك للوقوع في المحرم أو في الشبهات، يبقى هنا أنت بعيد كل البعد عن هذا الحديث. السلف يقولون من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء الظن به. يعني انت تعرض نفسك للتهم فلا تلوم بقى اللي بيسيء الظن بيك، انت اللي عرضت نفسك لذلك. اذا طلب البراءه هنا ممدوح جدا، هو ده المقصود من حديث طلب البراءه في الدين وفي العرض. ولا شك ان الاجتناب في الكل افضل، المرء طبعا على حسب إيمانه وقدرته في هذا الاجتناب. لكن أنا قررنا بأن في هذا الزمان كثرت جدا جدا جدا المكاسب المشبوهة وشوى الحرام، بل الحيل ما أكثرها الآن. واذهبوا للبنوك، أنا أقول الربوية هي ما عندهاش إشكال، بتصرح بما عندها، يعني أنت وراحتك، عايز تاخده تاخده، مش عايز تاخده تاخده. لكن البنوك الإسلامية بتحاول، قلنا إحسانا بالظن، إنك بتحاول إنك تجعلها إسلامية، لكن بتأتي بحيل بتتحايل فيها على أمور معينة لا تقبل. في حيل في الباب عندنا، الحيل الشرعية، يعني إن هي حيلة شرعية، يعني الشرعي ينجزها وإن كانت حيلة، وهذه ليست مذمومة. لكن هو الإشكال هنا أن هذه حيل ليست ممدوحة، هي حيل مذمومة. وهذا الذي أصبحنا فيه الآن، هو يريد أن يتجنب الحرام، نسأل لا نقدح في النوايا، لكنك بتحتال في أمور لا تخرجنا عن الحرام، هي بس ظاهريا كأنك أتيت ببديل شرعي وهو ليس بشرعي، وهذه إشكال كبير جدا. إذا لابد أن أيضا أننا نحتاج نشتد على أنفسنا قليلا من خطر التساهل في الشبهات. هتقول لي ده الحرام منتشر، أقول لك نعم، يبقى أحصر المسألة كلها فيما يحتاج إليه على الضرورة، ثم أبحث فيه بعد ذلك، هل لك فيه مخرج أم ليس لك فيه مخرج. لكن الأمر ليس على الضرورة، لابد تتجنب ذلك، وإلا ستقع في نقصان الدين ونقصان العرض بعد ذلك. بعض أهل العلم يقول المكروه عقبة بين العبد والحرام، فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام، والمباح عقبة بين المكروه، بينه وبين المكروه، فمن استكثر في المباح وقع في المكروه. ابن رجب لو كلام بديع، الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه يقول من وقع في الشبهات كان جديرا بأن يقع في الحرام بالتدريج، لأنه يسامح نفسه في الوقوع في الأمور المشتبهة، فتدعوه نفسه لمواقعة الحرام بعدها. ذكر البعض في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خالط الريبة يوشك أن يجسر، يعني خالط الريبة يوشك أن يجسر، يعني أنه يعبر إليها وأنه يتعدى عليها كمان، من يجسر على الوقوع في الحرام التي لا ريب فيه. ثم المسألة الجزء الثاني نتكلم فيه عن القلب وصلاح القلب، وهذا بحر لا ساحل له، وهذا الذي نبد نحيا فيه. وأنا أهيب بنفسي وإخواني من طلاب العلم وأبنائنا مسألة تزكية القلوب من أهمية المكان، لأن ظهر في زماننا الآن بعض غال الناس كثيرة عن طلب العلم، وكان طبعاً مقلة يطلب العلم أصلاً، لكن بعض أي من شغاله بطلب العلم عن معالجة القلب، فظهر لنا بعض طلاب العلم والشيوخ الذين عندهم معلومات جمة، أنا أقول معلومات، قد ترى أنه يعني علم رهيب، لكنه قلبه ترى سلوكا وأخلاقا وترى كلاما لا يقبل أن يكون من عامي، فضلا عن أن يكون من أهل العلم. وهذا ليش؟ لأنه فقط في تزكية القلب، معالجة القلب، وانشغل بالعلوم، العلم الشرعي، العقيدة والأصول والحديث والفقه إلى ذلك، لكنه فرط في قلب والذي هو أصل الأمور. ماذا يفعل، ماذا تفعل بهذا العلم لم يكن عندك في قلبك صلاح وتزكية وأخلاق وخلق حسن ولسان ومراعاة للناس؟ كل هذا كيف يكون العلم هذا لا يفيدك، بل سيكون هذا العلم وبالا عليك بعد ذلك، لأنه سيخرج في قلبك من حقد وحل وغل وحسد. وانظروا الساحة الآن كيف أن واحد، كيف طريقة التجريح اللي موجودة، أن كل واحد يطلع يجرح في أي أحد، ولو قال كلمة ولو قال شيء مباشرة نصف ساعة بتطلع التسجيل اللي يعني طالع، وكله طلع بيجرح في فلان وفلان وفلان. تجرؤ عجيب جدا على أهل العلم، وللأسف وجد من الذين والخدع بعض طلاب العلم والشيوخ بهذه المسألة التي صدرت له. كان الأول قديما أهل العلم والمشايخ ما يتكلمون إلا في مسائل الأمة تحتاج إليه، فيرد على الشيخ في مسألة معينة علميا، ويرد على الشيخ في كذا أنه قال في مسألة في العقيدة أو كذا، وكان هذا موجود وحتى مسطر في الكتب. لكن أصبح الآن أن كل شيخ بيتكلم بكلمة أو يتفوه بلفظ، في واحد أعيب له تسجيل طبعا موجود ويفرغ ونشوفه وكل شويه تجد الناس بيرد، انشغلوا بالردود على بعضهم البعض وتركوا اما دعوه الكفار او رد على المنافقين او بيان العلم الصحيح عند العوام الذين ضل عنهم معرفه العلم. واصبحت الان جل المناقشات اللي موجوده ردود على بعضهم البعض، وهو اللي يفرح بذلك مين؟ الطواف المبتدع. لانه خلاص حسب دخلوا اهل السنه او يعني السلفيه او اي مكان المسمى في الضرب بينهم وبين بعض، وهم قاعدين في في في يعني في فرح وسرور بما يحدث بينهم. شغلونا بعضنا ببعض. وهذا ليش؟ القلب مش صافي. في ضغائن، في حقد، في حسد، في غيره. فتجد ما نحتمل لبعضنا بعض. ما ننظر للمصلحه العامه الان، المصلحه الكبرى للمسلمين فين؟ مش في هذا التقاتل. ولا في هذا الرد على البعض. المصلحة الكبرى فيما يأتينا من أهل الكفر، وما يكيدون لنا من الخطط، وما يفرقون، وما يضيعون أصلا الشباب ويضيعون عقولهم، وأصبح حتى المنتسبون لأهل الالتزام مش عارفين يطلبوا العلم. الآن أنت عشان تجيب طالب علم تقعد ويجلس ساعتين أو ساعة ونص يدرس درس علم، لن تجد. هو عايز ياخد الكلمة كده ربع ساعة نصف ساعة وما كمل، أو ساعة لو جلس، وما تكلموش في علم تكلموا شوية حاجات كده قصص وحاجات وتكلموا عشان يعني وشيء في القلوب وكل شيء، لكن وينتهي الأمر عنده على ذلك. طب وهي الأمة هتقوم بها؟ لا. أين أهل العلم؟ ماشي التزكية قلنا لابد لها، أنا أقول الآن لابد، لأن رأينا الآن من طلاب علم موجودين وشيوخ أبعد ما يكون عن القلوب الصحيحة. فحتى أيضا نقع فيما نتكلم فيه مع الطلاب لابد من هذا، لكن الآن أصبح الآن إيش هو؟ الناس ما تحتاج العلم، زهدت فيه بالكلية، وهذا هو المقصود. خلاص هتطلع أمة كلها بتدوس على الزراير وتطلع على النت تعمل بحث وانتهت المسألة، وهو مشغول كل يوم بفلان قال إيه عن فلان عن إيه، وفلان تكلم عن فلان فيش، وضاع العلم خلاص. فلذلك القلب، هذا شأن القلب وإصلاح القلب عظيم جدا، من الأهمية بمكان. ولأن فساد القلب هيؤدي إلى فساد الإنسان بكلية، والجسد فساد الإرادة، فسد القلب هتفسد الإرادة، هتفسد الجوارح، هيقع بقى في المعاصي، ويقع فيما يسخط الله عز وجل، بل لن يكتفي بالحرام، يكتفي بالحلال، سيسارع إلى الحرام. القلب سيهوى ويميل عن الحق ويتبعه بعد ذلك. وفي دلالة طبعا على أن صلاح الباطن من صلاح الظاهر، صلاح الظاهر والباطن العلاقة متبادلة أو متبادلة. صلاح الباطن هيستلزم صلاح الظاهر، وفساد الظاهر يدلك على فساد الباطن. فقد يصلح الظاهر مع فساد الباطن، ده حال المنافقين أو المرائين. ثم هنا في الحديث أيضا طريقة مهمة يعني استفاد منها أهل العلم في التدريس والبيان والإرشاد، طريقة الأمثلة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، وأوضح بالأمثلة والتشبيه، تشبيه المعقول بالمحسوس، لأنه هو الآن يريد أن يشبه لك المعقول بالمحسوس، والمحسوس هنا الراعي حول الحمى، وأيضا القلب مع الجوارح إلى غير ذلك. وهذا كله مهم جدا كطريقة نبوية في التبيين والإيضاح والإرشاد. ثم ننتقل لحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة إن أعطي رضي، وإن لم يعط لم يرضى. أخرجه البخاري. تعس يعني هلك وخاب، دعاء عليه بذلك. قال عبد الدينار، وهنا قال عبد الدينار يعني طالب الدينار، حريص على الدينار، يريد يجمع الدرهم والدينار، إذا وجده يفرح، إذا لم يجده يغضب. وقال هنا عبد، وهنا ينتبه ما قالش صاحب الدينار طالب الدينار، لا قال عبد الدينار، ويدل ذلك على شدة الشغف والحرص والنباس في الدنيا للدينار، فأصبح عبدا للدينار. ما العبد أسير لسيده، يقول له يمين يمين، يسار يسار، يسمع ويطيع، فهو أصبح للدينار. الدينار حلال هياخد، حرام هياخد، الدينار هيخليه يفعل، ينصب هينصب، يأخذ ما ليس من حق يأخذ، هو عبد للدينار. وهذا اللفظ البليغ يبين لك شدة انغماس المرء في فتنة المال هذا، كالأسير ليس له مخلص، هو عبد لهذا المال. قال والدرهم، طبعا الدينار والدرهم معطوف لأنه الفضة الذهب والفضة في ذلك. قال عبد الخميصة، في رواية عبد القطيفة، هنا قطيفة الدثار، ويجمع كقطائف. الدثار اللي مديه الإنسان على نفسه من الكساء لبس، والخميصة أيضا كساء كان أسود، وكان يكون من الخز أو من الصوف، ويقال أنه كان له أعلام معلم زي المخطط، إن لم يكن معلما فليس بخميصة. المخميصة اللي هي لها أعلام كده زي المقلمة كده، مثل هذه كده، نعم، في يعني زي أعلام كده أو خطوط. قال والخميصة هي أقلها، يعني أقل الدرجات في ذلك. وقال أيضا الدرال والدرهم أقل المال. قال إن أعطي رضي، وهنا أعطي، قال إيش؟ إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضي. هو الإعطاء ده عقائديا في العقيدة عندنا، أي نوع من الإعطاء قد يكون إيش وقد يكون إيش، إعطاء إيش وإعطاء إيش، شدموها دي. طب هذا يعني زي الحكم والقضاء على نوعين في العقيدة، حكم إيش وحكم إيش، قضاء إيش وقضاء إيش. طب الإعطاء هنا ممكن يكون إيش؟ بيع وشراء. لا أنا بنتكلم الآن على العقيدة، أنا فتحت لك الباب، أنت رجعت نفسك لقضاء كوني أو قضاء شرعي. كوني يعني قدري، كيف سيكون القضاء قدريا؟ يا جماعة أنتوا فين؟ وطبعا أهلا وسهلا بكم جميعا، أين أنتم؟ افتقدناكم الحياة من نصف ساعة. كوني شفنا أنه خارج عن إرادة، خارج عن إرادة الشخص. طب كيف يكون قدريا؟ ما هو كوني قدري، أنا أجيب لك إعطاء قدري، كيف يكون إعطاء قدريا؟ وقد يكون إعطاء شرعيا. أنت قلت أنه من الأول كوني أو شرعي. أيوة الدنيا مسلة، أنا ما قلت تقولي كوني واقع، أنا مش أصدر يعني كوني يعني شرعي. كيف يكون الإعطاء في الحديث هنا؟ إن أعطي راضيا، أنا بقول لكم إما إعطاء قدريا أو إعطاء شرعيا. كيف يكون إعطاء قدريا؟ أنت مكملة. طيب خليني نعم ما صح. طيب جيد، وبعدين أنا أجيب خلاص. المعطي هنا القادر هو الله، يعني إن الله قدر له رزقا، إن قدر له رزقا رضي، وإن الله عز وجل منع عنه الرزق لم يرضى أو سخط، فيكون هنا قضاء على قضاء الله، وقدر رضي بقضاء الله أو سخط بقضاء الله. هذا إن أعطي إعطاء قدريا من الله عز وجل، ويحتمل الإعطاء شرعي. يعني إيه شرعي؟ يعني إن أعطي مال يستحقه من الأموال الشرعية، زكاة، صدقات، نصيب أسهم، نصيب غنائم، نصيب شيء من يستحقه من الشرعي راضي، وإن لم يعطى سخط. والمعنيين حق، كلا المعنيين حق، إما إن أعطي قدرا أو إن أعطي شرعا راضيا، وإن لم يعطى لم يرضى ذلك. وهذا يدل على أن الشخص لا يرضى إلا للمال ولا يسخط إلا للمال. فأما آية، فأما من آه من آه لا لا لا ما جفاء هذه. فأما الإنسان أيوة أكرم، وأما إذا قدر عليه فقل ربي أنا قرأ كلا مش لازم الله. يعني فهذا هو إيش المقصود بالأعطية. طبعا هو الحديث حقيقة أهميته في باب التورع والزهد، الذم عن التعلق بالدنيا. ما أشبه دارك كل يوم أنت الآن كسبت كام وخسرت كام، كسبت، بعت هنا فكسبت، وهنا ما بعتش فكسبتش، ما كسبتش. فيكون انت حالك كل يوم بيتقرأ بايش ده اللي بيطلع الصبح كده، الذهب عالي ولا نزل، الدولار اخباره ايه، الاسهم اللي انا شاريها فين. فهو قاعد اخر الليل اما يفوق قاعد مبسوط هيبقى طاير، واما هينكل على اللي بيته والناس كلها اللي يعرفهم ويكون خسر اللي خسر. فده قاعد للدنيا، ده ما عندوش شيء غير للدنيا فقط، هذا تعلق بالدنيا. والمسلم لا يليق به ان يكون تعلقه بالدنيا او اسمى تعلقه يكون غايته الدنيا ايضا، او همه كل تحصيل المال. ذلك هو ايضا من فتن الناس الان، ان تلهيهم ذلك، انك تجعل الناس النهار بتتكلم عن الاسعار وتتكلم عن المال وتتكلم عن العقارات وتتكلم عن الاموال، ما عندهم شيء غير ذلك. ويفرح جدا لو ابنه جاله مرتب يعني متعين في مكان ولا ينتبه ان ابنه ده يوصل او يفرط في الصلاه، ما يعني، لكن يعني جدا ان عرف يلاقي وظيفه كويسه ونجح وعنده مرموق، وقد لا يصلي وقد لا يفرط في الصلاه وقد يفعل بعض المنكرات، هذا لا يهمه. وهذه مصيبه ان يكون التعلق هكذا، وان يجعل الرجال والناس دار المسألة عندهم الدنيا، غايتهم الدنيا. وهذا اللي احنا بنتكلم عن الزهد والورع. كان كمان ايش ده ليس ارتقاء الفيسبوك في الزهد. رجعت مفيش بس على التليجرام، ازاي مفيش بس على التليجرام يا استاذ؟ واحنا مش بنبص على التليجرام ولا ايه؟ على الفيس في بس على التليجرام بقى لنا ساعه، مش في صوت عندكم؟ اما انا اما انتوا بتجاوبوني ازاي؟ صح في صوت طيب. طيب انتوا بتسلكوا عليا وانتوا هنا كمان؟ ماشي السلام عليكم. طب خلينا نخلص دي ونرد على الاسئله. فقلنا التعلق بالدنيا، وهذا تظهر طبعا عندك من قوله تعالى كما قلت الان في سوره التوبه في ايات التوبه، منهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. وهذا لو كانت صفته هكذا تعلم ان قلبه منشغل بالدنيا ككل، واصبح رقيقا للمال يعني وليس لله عز وجل. لكن لا يمنع هذا طبعا ان الانسان يحتاج الى المال في طعامه وشرابه، وان يريد ان يحيا حياه طيبه، وان ينفق على اهل بيته وعياله، ويزيد حتى في دبته، ويكون عنده دبه حسنه او سياره، كل هذا لا يمنع من ذلك. لكن تملك القلوب الان حقيقه وغالب الاوقات كلها اصبحت منشغله بهذه الامور، وتجد قليل اللي ينشغل ويهمه. لو قلبه فرط في عباده، فرط في طاعه، او لم يستطع ان يطيع الله كما ينبغي، ما تجده يحزن لذلك، وتلاقي حزنه اكثر على المال، وحزنه أكثر على عدم الرزق الواسع مثلا، لكنه لا يحزن عن قلة الدين وقلة الإيمان والطاعة أو فعل المنكرات، وهذه علامة ليست بخير على الإطلاق أيضا. وهذه خاضح حتى كمان، هذا يقدح، لأن هذه الأمور بتقدح في أمور قلبية أخرى، وهذا التعلق هذا سيقدح في توكله، سيقع في اعتماده على الله عز وجل، سيقدح في أمور في رجاء وخوف وفي أمور وحسن الظن بالله، يتبع ذلك أمراض قلبية تكون بعد هذا الأمر. من وقع في شبهة لا يعلم حكمها، لسه شغال في الشبهة؟ طيب لا يعلم حكمها، هل يكون مجرد الوقوع فيها حرام بذاتي، أم يكون بحكم ما وقع فيه، فإن كان حلال فحلال، وإن كان حرام فحرام؟ ما احنا نقول الشبهة، الشبهة هو يستعرض الحلال مع الحرام. بدون أن تسأل أنت وقعت في الخطأ. أكرم سؤالك، هذا سؤالك عن المسألة أنت تسأل عنه، ربنا أمر قال فاسألوا عن ذكر لا تعلمون. إن كانت شبهة حقيقية لابد تسأل، لكن لو كان معلوم لك الحكم وعملت به من قبل خلاص لا إشكال. لو كنت تتكلم عن شبهة لابد تسأل العلم، فإن توقف والمسألة على خلاف خلاص ستختار القول الذي تراه بالقول على حسب المفتي، وإن كانت تحته فأي قول من السنين لا إشكال. أردت تترك لكن تسأل هنا توقف. حتى لو عملت أحسنت، حتى لو فعلت وطلع حلال ستؤاخذ بعدم سؤال. طيب ايه الحديث الثاني ده؟ يعني خلاص اجبت انا كده؟ طيب الحمد لله. اصفيد الا يعتد الاعطاء الكوني انه اخذ مالا بغير وجه حق، والاعطاء الشرعي انه اخذ يقال مالا بطريقه شرعيه؟ بس انت خلاص هتخرج من العموم. هو قال فان انا اخذت ليش بالعموم؟ لانه قال فان اعطي رضي. فقلنا الاعطاء على نوعين، اعطاء كوني قدري واعطاء شرعي، عشان نقول بالعموم. لكن لو انت بهذا التفسير يبقى ستخصص او تقيد انه بالاعطاء اللي هو الشرعي فقط عموما، او الاعطاء الكوني هو القول الذي لك. فاحنا اخذناه بالعموم بس لنبين النوعين. نعم. طيب قل. انت جيت اول الدرس ما احنا قلنا قبل الكلام ده، ما هو في ورع قلنا فرض، وفي او زهد فرض وزهد فضل وزهد سلامه. فالمكروه والمحرم، المحرم وقع في الفرض، سواء الورع الواجب تركه او الزهد ايضا الذي لا ينفع لانه محرم لا ينفع في الاخير. فالاثنين فيهم محرم ومكروه. لكن قلنا الزهد الورع ليس فيه مباح، لان المباح الورع ترك ما قد يضر في الاخير، والمباح لا يضر. لكن الزهد ترك ما قد ينفع، ما لا ينفع في الاخير، والمباح قد ينفع. فلذلك المحرم والمكروه مشترك ما بين الورع بس في منه ترك واجب. ما انت ذهبت بس ان الورع مستحب فقط. ما هو لذلك اي نعم. يبقى هو يبقى هيضر، ما هو قد يضر، يعني ممكن يضر ممكن لا يضر. وبالتالي من باب اولى اذا تركت المكروه هتترك المحرم، لانه هيضر، مؤكد انه يضر. فهمت؟ طب ناخذ هذا الحديث بس ونقف حتى نستدرك بيت الدروس. طب خلينا في حاجه بره. ما انا سالتك هو كان حلو كذلك يطلق علينا فقط. ما هو ده سالتك قلت لي اجابت، عشان كده بسالك حلو بقى ايه اللي هو كذلك. هو عند ربنا مش فارق معاه اتصلت بيه ومصرفت معاه، يعني هو عايش للدنيا كان حال الحرج شرعا، او كان المعلوم من هذا الحديث ان هو اخذ بس مش نفاق اكبر. لا مش نفاق اكبر، مش المنافق اللي هو المنافق الاعتقادي ده، مش منافق اعتقادي ده، ممكن عنده شعبه من النفاق لكن هو على الاسلام، يعني ليس هذا النفاق اعتقادي. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، او هنا بمنكبي، وفي روايه بمنكبي، فقال كن في الدنيا كانك قريب او عابر سبيل. كان ابن عمر يقول اذا اتيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. اخرجه البخاري. قلت ان الحديث اخذ بمنكبي وفي روايه بمنكبي، بعض الروايات الاخرى بالتثنيه يعني. وهنا فعلا النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان من باب ايقاظ ابن عمر، يعني انتباه، ينتبه ابن عمر بذلك حتى يقبل على النبي صلى الله عليه وسلم بكل جوارحه، بقلبه وجوارحه، يعني يجعله يلتفت بذلك. وفي ايضا ممكن تقول باب التأنيس والاشعار بالمحبه، لان الكبير وذو الفضل العظيم لما يأخذ من كبي الصغير هذا يشعره بانه ايش، في نوع من الالفه والموده والمحبه تجاهه. وقال في كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. طبعا الغريب من الغربه، والغربة قد تكون اللي هي البعد عن الأهل عن الوطن. والعابر سبيل، السبيل الطريق، هو عابر السبيل المسافر الذي يمر على البلدان والأماكن فيدخل بلد فهو ليس من أهلها ولا يقيم فهو عابر سبيل. هنا لو لاحظتم هو إيش الحديث، قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أين وجه الشبه؟ ده تشبيه، يعني أنت تكون كالغريب، أنت تكون كعابر السبيل. طب في إيش تكون؟ حذف وجه الشبه، وان تكون في الدنيا كانك غريب، وتكون في الدنيا كانك عابر سبيل. طب وجه الشبه بينهما سيكون هنا، تقول بانه اما تقول ان الاثنين يجمع بينهما عدم الاستقرار، يبقى وجه الشبه هنا كن كالغريب وكعابر السبيل في عدم استقراره، عدم اقامته في المكان اللي هو فيه، عدم تفكيري بانه باقي، انه موجود جالس او مستقر يعني، او كانه ايضا رجل شبه طول الاقامه، لان الغريب ليس عنده طول اقامه وعابر السبيل ليس عنده طول اقامه، فتكون في الدنيا كالغريب وكعابر السبيل. هنا كانه تخير والله اعلم، يعني لانه قال غريب او عابر سبيل ايضا، يعني اما على باب التخير في ذلك ايضا. وقال وكان ابن عمر يقول، يعني هذا عقب رواية ابن عمر، هذا الكلام يسمى إيش حديثيا يا فضل؟ فضل الصغير، أنت دخلت طلعت على طول كده. كلام ابن عمر هذا يسمى إيش؟ وكان ابن عمر يقول، أي عقب رواياته لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إذا أمسيت، يعني إذا دخلت في المساء فلا تنتظر مساء أيضا، متى وقت المساء؟ فلا تنتظر الصباح. ويعني كأول أنت ما جاوبتش لسه، ما أريد هذه أعنتر مدرج إدراج، يعني إدراج من الصحابي كلامه هذا يعد مدرج. عندك مثال آخر للإدراج يا متعدي؟ أحسنت، أبو هريرة ويل للأعقاب من النار، لا فمن استطاع منكم أن يطيل غرته يأتون يوم القيامة غرا محجلين، صح؟ فمن استطاع أن يطيل غرته فليطيل، هذا الكلام إدراج من أبو هريرة، صح؟ إيش مثلا قول إمام كانت عمر يقول كذا، ليش؟ بيبقى الإدراج زايد على الحديث وضط على عمر، ما بيتقالش كده، ما بيتقال إزاي كده؟ يعني ده كده موقوف على كلام عمر، ما هو موقوف لا إشكال فيه، لكن هو إدراج زي غيروا هذا الشيء وجنبوه السر يعني تقطع عشان هو صرح؟ هو موقوف، لا إشكال في الموقوف، لأنه هو مش موقوف، هو مرفوع، هو الحديث مرفوع لأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هما مش هتقسمه. هو امتى يكون موقوف؟ لما يكون الكلام من ابن عمر مش مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا جزء من الكلام مرفوع وجزء من الكلام زياده من ابن عمر، زي ما حديث ابو هريره قلنا الان الغره المحجلين فمن استطاع منكم. ما هو انت بس لا، ولكن الكلام من من؟ من ابو هريره، صح؟ والكلام ايضا هنا من ابن عمر، انا فاهم انت تقصد ايش، لكن هو الحديث هتقول مرفوع والكلام ده مدرج من ابن عمر، تصريح بالكلام ابن عمر لا يعني لا يمنعه من الإدراج. متى بقى المساء؟ متى يبدأ وقت المساء؟ أصحاب مواقيت الصلاة متى يبدأ وقت المساء؟ إيش؟ المساء من العشاء. حد عايز يقول؟ واحد هنا قال المغرب، مين قال المغرب؟ انت قلت المغرب، شاور عليه وما قالش المغرب، انت قلت المغرب. خروج الشمس، خروجها منين؟ خروج الشمس اسمعي بعد العصر ان شاء الله، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء. مين يزود الرجال؟ مين يزود؟ ده انا هجيلي كبت كده، ده انا هجيلي كمد. يص الناس كلهم راحوا يردوا عليك ادراج ادراج ادراج ادراج، وانت يعني عامل لك ايه؟ المغرب العشاءين، لا الله يصلح حالكم جميعا. المساء من زوال الشمس الى نصف الليل، هذا وقت المساء من زوال الشمس. نعم، والصباح يقول لك من نصف الليل الى الزوال. خدوها بقى كده وايه كفايه عشان اكتر من كده عايزين نخلص الدرس. ما فيش فيها كلام خلاص انا قلت اول زوال الشمس يبدا المساء. قال فاذا امسيت يعني دخلت في المساء فلا تنتظر الصباح، يعني لا تحدث نفسك ان الصباح سياتيك. واذا اصبحت يعني دخلت في الصباح فلا تنتظر المساء، لا تحدث نفسك انك ستدرك المساء. كما قال ابو بكر رضي الله عنه يوصي لعمر قبل وفاته ان الله عز وجل للنهار اعمالا ولليل اعمال، في معنى الوصيه كانت له فاجعل النهار اعماله ولليل اعماله، يعني طبعا الليل في قيام الليل والعباده والنهار لاعمال النساء الناس والعباد والمعاشات والرعيه وغير ذلك. قال وخذ من صحتك لسقمك. هذه ليست عند البخاري في الروايه هذه. هذه الروايه هذه الجزئيه هذه الجزئيه هذه فيها يعني استدراك على المؤلف رحمه الله عليه حافظ، لان خذ من صحتك لسقمك هذه عند الترمذي، هذه زياده عند الترمذي وليست عند البخاري، انبطوها عندكم لان هذه فيها نظر، لان هي ليست في روايه البخاري ايضا. قال خذ من صحتك عند البخاري لمرضك، مش ليست خذ من صحتك لسقمك. اذا سقمك هذه عند الترمذي، عند البخاري خذ من صحتك لمرضك، يعني تختلف في ذلك. قال ومن حياتك لموتك. طيب هنا طبعا الحديث كله في اغتنام الاوقات، وهذه الان نحتاج اليها كثيرا، بل طلاب العلم اكثر ما يحتاجون اليه اغتنام الوقت اول شيء، والحث على قصر الامل، انك لا يكون لك امل سريع. ان عمر فهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك اضاف كلمات عظيمه جدا. هو النبي قال له كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل، فهو شرح لنا قال اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. وهذا يدل لك على انك لابد يكون عندك قصر الامل، وفيه ايضا انك دائما تستعد للموت في كل وقت، وفيها انك تقدم التوبه في كل لحظه. والحق الحديث هذا وكلام ابن عمر كلام بليغ جدا، يذكرك يعني بالاخره وانك لا تغتر بالدنيا، عدم الاغترار بالدنيا. وهذا واقع، ان انا انت بتتكلم من نفس هذا لا تضمن، ممكن بعد ساعه بعض لا يكون موجودا، مفيش ساعه اقل من ساعه بل في اللحظات، فانت لا تعلم متى الاجل يكون. فالدنيا فانيه، مهما طال عمر الانسان فانيه، حتى لو عاش لبعد المئة كمان فانيه ستكون. انت ترى الزمان الان يمر مر عجيب، اسبوع بيمر كانه لحظات، تجد نفسك ترجع لليوم اللي كنت فيه الان في واسبوع والشهر يعدي والسنه وسنوات تمر، وهذا من علامات الساعه. فالمرء يرحل ولا بد له، نحن في دار الممر ليس في دار المقر. وكل نفس ذائقه الموت، وانت ترى ذلك كل ساعه بل كل لحظه، من هناك من يفارق هناك من يولد، فعليك ان تكون دائما في استعداد الرحيل، كانك غريب حقا او عابر سبيل، تمر على هذه الدنيا ثم تنصرف منها. فلا يتعلق أهم شيء قلبك بشيء من الدنيا، وهذه من الأمور المهمة جدا، أن القلب لا يتعلق بشيء من الدنيا إلا لو كان فيه طاعة لله وتعلق بالله وحب الله عز وجل وغير ذلك. ولكن لا تتخذ الدنيا وطنا، لا تتخذها. الآن الناس يعني من أول لما يبدأ في الإدراك قاعد يكلف للدنيا ويفعل للدنيا ويوطن نفسه على أنه في الدنيا، وأنت ستفارق، حتما ستفارق. قول النبي سلام كأنك غريب أو عابر سبيل. المسافر بيكتفي بالقليل، مسافر معاه شوية هدوم وشنطة، هو مسافر بيترك في بيته كل شيء. فأنت اعتبر ذلك نفسك بأنك على سفر دائما أيضا. وهذا من فقه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أنه أدرك وفاقها وفهم موعظة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مهم جدا، الفرق بين الصحابة وبين غيرهم. هو النبي قال له كل في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل، انظر بقى للجملة اللي قالها ابن عمر، يدل لك على فقهه ومعرفته وكيفية إدراكه لما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فأعطاك وصايا ثلاثة: إذا أمسيت لا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت لا تنتظر المساء دي الأولى، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. كل ده من العلم، ثلاث كلمات علمهم من النبي صلى الله عليه وسلم، واللي تعلم الفرق بين الصحابة وبين غيرهم، هم أعلم الناس بالكلام النبوة. ليش يعني في التعقيدة بنقول ليش؟ فهمهم لكلام النبوة، فهمهم لآيات وأحاديث الصفات والأسماء تبين لك أن هذه العقيدة النقية. هم أولى الناس باتباعهم في هذا الفهم. وهذا الذي يفهمه ابن عمر هنا الآن بعد أن فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وصية النبي صلى الله عليه وسلم له أتحفنا بهذه الوصايا الثلاثة. أنك أول شيء قصر الأمل في هذه الحياة، إذا أصبحت لا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت لا تنتظر المساء. والثانية: خذ من صحتك لسقمك. يعني عندك أوقات في الصحة، أوقات سلامة في البدن، هذا غنيمة لك، تفعل يعني تدرك فيها أمور من لا تدركها بعد أن يعني يطول بك العمر. سن الصغر كما العلماء يتكلمون بقى في الحفظ، في التلقي، في الإكثار من الاستفادة من الكبار، من التجارب، من العلم، أيا كان في كل المجالات تتعلم تحصل، هذا سن التحصيل، وتستفيد بهذه الأعمار الذي يكون فيها العمر صغير بذلك أيضا، وفيها سلامة في البدن والعقل قبل أن يأتيك بقى علل في البدن وعلل في العقد والنسيان والانشغال وغير ذلك. وكذلك تكسب من الطاعات في الزمن الصغير، زمن العمر الأولي، هذا تكسب فيه من الطاعات لله عز وجل، لأنك بعد فترة لن تستطيع أنك تستدرك، وممكن تعجز عن هذه الطاعات أنك تقوم بها. أيضا خذ من صحتك لسقمك، سقم أو السقم أيضا ممكن تعجز عن الصيام، تصوم في أول أعمارك، تقوم الليل، تعتمر، تحج، تسعى في أمور معينة تفعلها، لأن في أمور ستكبر بعد ذلك ويصيبك بعض الأمراض أو الكبر، فلا تقوى على ذلك. ومن حياتك لموتك، يعني تغتنم زمن الحياة وساعات العمر بتقديم أعمال الصالحة فيها حتى يدركك الموت الذي قد سيحول بينك، لأن قال الإنسان إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث الحديث، فأنت بالموت ينقطع الأعمال، فهي رحلة وقصيرة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وهذا اللي بيضيع الناس، الصحة كيف تستعملها، والفراغ الأوقات أين تقضي فيه، يعني في ماذا تقضي وقت الفراغ. ممكن تجد إنسان صحيح لكن كل وقته منشغل بأسباب المعاش، يعني إنه يعيش في الدنيا كل أوقاته من الفجر غطى ما يوقع على أعوذ بالله كما جاء كالجيفة ليلا، ينام على السرير ما أحد ما يشعر بشيء، يوقظوه ثاني يوم يذهب إلى ذلك الطحونة، عنده أوقات لكن الأوقات كلها في أمور المعايش فقط. وقد يكون عنده أوقات كثيرة متفرغا لكنه ليس بصحيح عليل، عنده من الأمراض ومن الأشياء تمنعه من ذلك. لذلك إذا اجتمع للعبد هذه نعمة الفراغ الوقت يعني والصحة، لابد له أن يسارع في الاغتنام. أيضا طبعا الحديث المشهور عن ابن عباس: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. نقف عند هذا القدر، نقف عند حديث ابن عمر: من تشبه بقوم فهو منهم. هذا أصل عظيم، نفرد له الكلام إن شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.